جاءوا إلى الصحابة وقالوا هل عندكم الرقية؟ قالوا لا نرقي لكم إلا أن تجعلوا لنا جعلا، فجعلوا لهم قطيع من الغنم. فقام أحد الصحابة وتلا سورة الفاتحة على اللذير ونفخ عليه فقام كأنما نشط العقال. فاستاق الصحابة هذا القطيع من الغنم وقالوا لا نأكل منه حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألوه فأقرهم على ذلك وقال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى سعدا وقال اللهم اشف سعدا، وجبريل عليه السلام رقى النبي صلى الله عليه وسلم وقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه بالمعوذتين صباحا ومساء وعقب كل صلاة وبسورة الإخلاص، وآية الكرسي هي أعظم آية، ومن قرأ الآيتين من آخر البقرة في ليلة كفتاه. والقرآن كله شفاء، فالإنسان يرقي نفسه أو يرقي غيره وينفخ عليه، معنى يخرج شيئا من نفسه على المرقي. هذه هي الرقية الشرعية. وهناك أيضا أحاديث كثيرة، وأنصح السائل وغيره أن يقرأوا في الكتب المؤلفة في هذا الباب في الأذكار المأثورة وكتب الرقى الشرعية، وهي موجودة ومتوفرة. وكثير من الأمراض والأوبئة لها أدعية خاصة بها من آيات أو أحاديث. هذا السؤال غريب وكتب بخط أحمر، يقول ما حكم صلاة العشاء بوضوء المغرب والنية أن يصلي به المغرب؟ الإنسان إذا توضأ فإنه ارتفع حدثه ويصلي به ما شاء من فرائض ونوافل ما لم يحصل له ناقض، فليس الوضوء لصلاة معينة يجعله ليس صالحا لغيرها. توضأت للمغرب يعني لا تصلي به العشاء ولا تطوف به، لا، الوضوء هو رفع الحدث. إذا أنت ليس عندك حدث وأحداثك قد ارتفعت وأنت على كمال الطهارة، فتقرأ القرآن وتصلي النوافل وتصلي العشاء وتصلي ما شئت من قيام الليل إلى أن يحصل شيء ينقض هذا الوضوء. هذا يقول أنا شاب مقبل على الزواج، أرجو منك لي ولمثلي من الشباب النصيحة وكيف التعامل مع هذه الحياة الجديدة. أولا أنصحك بأن تقرأ كتاب النكاح وكتاب الطلاق وتتفقه في ذلك تفقها جيدا، وهذا يعطيك حصانة قوية. وإذا أنك تأملت الأحكام الواردة في هذا فإنك ستجد في ذلك توجيها قيما. الأمر الثاني أن تتخير الزوجة الصالحة ذات الدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنكح المرأة لأربع: لدينها ولجمالها ولحسبها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالإنسان ينبغي له أن يتخير المرأة الصالحة لأنها أم أولادك وستربيهم على ما هي عليه من الصلاح، بينما إذا لم تكن كذلك فإنها تربي أولادك على ما هي عليه من الغفلة والصدود، وحينئذ تكون عيشتك معها ومعهم نكد. الأمر الثالث هو أن تتأدب بالآداب الشرعية التي هي موجودة في كتاب النكاح في تعاملك معها في كل أحوالك من الحقوق والواجبات. والأمر الرابع هو أن الإنسان يختار له مجتمعا صالحا ويطهر منزله وبيته من كل آلات اللهو والفساد ويشغلها بما يعين على ذكر الله تعالى والتقرب إليه. ومن ذلك اختيار الصحبة والرفقة أهل الصلاة والتقى. يقول: ما نصيحتك لطالب العلم فيما ينبغي أن يتحلى به نحو المشايخ والعامة؟ أنصح طالب العلم أن يتحلى بالعلم، فالعلم نور والجهل ظلام. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، بمعنى أن العلم ينبغي أن يؤثر على سلوكك وأن يظهر على سلوكك أنك طالب علم، لا تتساوى أنت والعامي، فالعامي معذور لأنه لا يعلم لكن أنت تعلم. والله تعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات، يعني متباينة متفاوتة. فلا بد أن يتحلى طالب العلم بالعلم، وإلا فلا قيمة للعلم، وصار مثل الحمار الذي يحمل الكتب لا يستفيد منها. ولهذا شبه الله تعالى يهود بأنهم مثل الحمير، لأن عندهم علم لا يعملون به. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل كتب. الحمار لو جعلت عليها أمهات المصنفات فإنه لا فرق بينه وبين الحمار الذي يحمل برسيم، هو حمار. فينبغي للإنسان أن يتحلى بالعلم ويظهر أثر العلم على سلوكه وتصرفاته، على أخلاقه وتعامله، ويكون يهتدي به، لأن ثمرة العلم العمل، وبدون عمل لا قيمة له. يقول: ما فضل الصلاة في حجر إسماعيل؟ مقدم حجر إسماعيل من الكعبة، 7 أذرع من حجر إسماعيل هي من الكعبة، واختزلتها قريش لما قصرت بها النفقة عندما أرادوا بناءها، لأنهم اتفقوا على أن يبنوا الكعبة بالمال الحلال ولا يخالطه شيء من الحرام، فما جمعوه من المال الحلال هو لا يكفي إلا بوضعها الحالي الذي ترونه، فاختزلوا من بنائها. وعائشة رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح لها الكعبة لأجل أن تصلي فيها، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يدها وأدخلها حجر إسماعيل وقال: صليها هنا فإنه من الكعبة. يقول: هل العمل في البنوك حرام ولو كانت بنوك إسلامية؟ نقول: العمل في البنوك إذا كانت تتعامل بمعاملات محرمة لا يجوز، وإذا كانت معاملاتها حلال وليس فيها معاملات حرام فإنه يجوز ولا شيء فيه. هذا يقول صار بيني وبين زوجتي شجار، ثم قالت لي اذهب بي إلى بيت أهلي، ثم ذهبت بها، فلما أوصلتها إلى بيت أهلها تراجعت وقالت لا أريد أهلي، هل يعتبر هذا تطليقة؟ نقول لا، لا يعتبر إلا إذا كنت وقعت عليها تطليقة. الطلاق هو أن تقول أنت طالق ونحو ذلك، أما كونك تستجيب لطلبها أن تذهب إلى أهلها لما حصل منها خصام لك، هذا لا يعتبر تطليقة. يقول فعلت ذنبا وأريد أن أرجع إلى الله تعالى وأتوب، فماذا أفعل؟ عليك أمور ثلاثة. الأمر الأول أن توقف الفعل الذي تفعله، تتوقف عن الذنب في الحال. الأمر الثاني أن تندم على أنك فعلته، ومعنى تندم يعني تحس بمرارة ما فعلت وأنك أخطأت على نفسك خطأ عظيما، وتبكي على خطيئتك وتخشى على العقوبة من ما فعلته. والأمر الثالث أن تعزم عزما أكيدا على ألا تعمله أبدا، أي لا تكرر هذا الذنب. فإذا تحقق لك ذلك فإن هذه هي التوبة، إلا إذا كان هذا الذنب يتعلق بمخلوق ظلمته فترد إليه مظلمته بالإضافة إلى هذه الشروط الثلاثة. هذا يقول التزمت قبل فترة والآن أحس بوساوس شيطانية قهرية، بعض العبارات ما أعرفها، يقول وكان هاتف يكلمني ويسبني ويشتمني، ويقول تسلط وكأني أرى أحد أمامي أو نحو ذلك. على كل حال أود أن أقول كلمة لهذا السائل ولغيره. يجب أن نعلم جميعا أن الشيطان عدو لنا، وأن الشيطان يحرص على أولاد آدم حرصا شديدا لإغوائهم وصرفهم عن الهدى، ويتألم إذا رأى واحد من أولاد آدم يستقيم فيعمل جاهدا على صرفه وإغوائه، فإذا لم يستطع أن يصرفه ويغويه ويجعله يترك الطاعة جاءه عن طريق الوساوس والتشكيك، ويأتيه من باب الدين ويقول أنت قصرت في كذا، أنت قصرت في كذا، أنت تريد الخير اعمل كذا. يأتي في الوضوء أو يأتي في الصلاة أو يأتي في الذكر والتسبيح، ويأتيه بهموم ووساوس كلها يقصد بها أن يصرفه عن إصابة الحق. فالإنسان إذا عرض له الشيطان عليه أن يستعيذ بالله منه، وأن يقول آمنت بالله وعليه توكلت ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويكثر من الاستغفار والتسبيح والتهليل والتحميد، ويصرف نظره وذهنه عن هذه الشواغل، وبهذا يفر منه الشيطان. لأن الشيطان إذا ذكر الله هرب، فإذا سكت الإنسان رجع، إذا ذكرت الله ثانية هرب وشرد، فإذا سكت رجع إليك. فعلى الإنسان أن يدفعه بالاشتغال بذكر الله، أن يشتغل بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. بالاستغفار والاستعاذة ونحو ذلك فيفر منه. ولا تظن أنك أنت وحدك الذي يؤذيه الشيطان، بل هو قال عندما طرده الله تعالى من الجنة وتوعده بالنار قال لأحتنكن ذريته، يعني ذرية آدم، لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم. لكن لاحظوا ما قال آتينهم من فوقهم، وإنما يأتي من أمام ومن خلف وعن يمين وعن شمال، أما من فوق ما يأتي الشيطان. ولهذا إذا جاءك الشيطان واعترض عليك إلجأ إلى ربك واطلب منه، والله تبارك وتعالى يجيب ويفر منك الشيطان، وتعيش في أمن وراحة وطمأنينة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا يقول تزوجت فتاة على أنها بكر واتضح أنها ليست كذلك، وبيني وبينها قرابة، هل علي إثم إذا طلقتها؟ أولا كونها ليست بكر لا يلزم من ذلك أن يكون هذا بسبب فعل فاحشة، لأن البكارة قد تزول ببعض الحركات، لو قفزت مثلا من مكان بعيد أو ما شابه ذلك قد يحصل لها انفضاض لبكارتها، أو حصل منها عبث بفرجها ونحو ذلك بيدها، فلا يلزم من ذلك اتهامها بالفاحشة. فكونك تطلقها أو يقع في نفسك شيء نحوها عليك أن تتأمل حالها في الوقت الراهن من حيث الاستقامة والصلاح وما يترتب على ذلك من محافظتها على أمور دينها. وأما مجرد هذه العلامة فإنها ليست دليلا قاطعا على ما وقع في نفسك من الشك. هذا يقول جاء سؤال بالأمس عن تحدي الفائز والمغلوب في المباراة، وبعد بيان الحكم للمجموعة اتفقوا على أن يجعلوه عشا جماعيا مع تفاوت نسبة دفع المبلغ من مجموعة لأخرى، وهل تغيير النية جائز؟ أولا تغيير النية أنصح هؤلاء أن يجعلوه صدقة للفقراء والمساكين ويتصدقوا به على بعض المحتاجين، ولا يكون هو الهم هو تشجيع هذه الكورة أو غيرها. فينبغي للناس أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله، لأن كل إنسان سيسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فأنصح هذا السائل أن يبلغ هؤلاء الذين بلغهم الجواب في الليلة الماضية، أن يبلغهم أنهم ينفقوا هذا المال في شيء يعود عليهم بالأجر والنفع والخير، وهو أن يتصدقوا بهذا المال الذي جمعوه لوجه الله جل وعلا، ويسلموا من ما يترتب على ذلك من آثام. السؤال ما هو واضح، يقول ما هي كفارة الحلف الذي توفي به، وينصح بالسؤال يوضح لنا، أنا ما أعرف هذا السؤال المراد به. على كل حال كفارة الحلف التي تكفر هي الحلف على شيء مستقبل، كما لو حلف على أن يعمل كذا ولم يعمله، أو حلف أن لا يعمل كذا فعمله، فهذا عليه الكفارة. والكفارة بالنسبة لليمين ثلاثة على التخيير وواحد على الترتيب، التي على التخيير عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هو بالخيار أي واحدة منها عملها أجزأت. فإن كان لا يستطيع هذه، لا يستطيع أن يعتق ولا أن يطعم ولا أن يكسو، فإنه يصوم 3 أيام متتابعة. أما الحلف على ما مضى فإن هذه اليمين الغموس، وهذه لا كفرة لها لأنها أعظم من أن تكفر، وهي تغمس صاحبها في النار. نسأل الله تعالى العافية من كل سوء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.